عندما يصاب بما إيش؟ بالنقمة أو بالمرض أو بالمصيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو بين الشكر والصبر دائما، وليس كذلك شأن إيش غير المؤمن. طيب، قال الشيخ: فقوله باب مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب. هذا باب مبتدأ محذوف تقديره هذا باب من الإيمان. نعم. قال: من الإيمان بالله، أي من خصال الإيمان بالله ومن شعب الإيمان بالله عز وجل، الصبر على أقداره سبحانه وتعالى، أي أن ذلك يدخل في الإيمان بالله الذي هو أول أركان الإيمان الستة. والإيمان كما عرفه أهل السنة والجماعة قول باللسان وعمل بالأركان يعني الجوارح، واعتقاد بالجنان يعني بالقلب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان. نعم. قال: الصبر على أقدار الله، الصبر لغة الحبس. قال الله تعالى لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، أي احبسها مع هؤلاء. وأما في الشرع فالصبر هو حبس النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى وترك معصيته. وذكر العلماء أن الصبر له ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. كي يحفظ أنواع الصبر، ممكن نقال: صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. مأمور، محظور، مقدور. صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. وأعظم أنواع الصبر الصبر على ماذا؟ على المأمور. لماذا؟ لأن المأمور امتثال، بينما المحظور كف. وأيهما أيسر، أن تأتي بالعمل وتقوم به أو أن تكف عن الشيء؟ تكف. الكف مجرد أنك ترفع يدك ما تفعل، لكن العمل يحتاج إلى فعل. فمثلا الصلاة تحتاج إلى صبر ولا لا؟ حتى إيش؟ الصبر على المكاره في الوضوء، الوضوء على المكاره، يعني قد يكون الماء بارد أو ساخن أو بعيد أو فيه مشقة لاستعماله. والخطى إلى المساجد، ويقوم الإنسان من فراشه ويحافظ على الصلاة، هذا يحتاج إلى جهد، صح؟ لكن مثلا ترك الربا تكف عنه، ما تتعامل فقط. فكونك تأتي بالعمل هذا أصعب من تكف عن المحظور. ولذلك الدعوة الله عز وجل، الدعوة إلى الله، هذا من باب المأمور ولا الكف عن المحظور؟ مأمور. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجله. وقد يكون إنسان في بيئة أو في مكان أو في زمان، إذا دعا إلى الله عز وجل قد يقتل، صح؟ وقد يؤذى، وقد يهجر، وقد يستهزأ به، وقد يسجن، لأنه يدعو إلى الله عز وجل. بينما الكف أصلا مجرد كف، فأيسر الكف. ولا يعني هذا أن كل شيء تكف عنا أيسر من كل شيء تعمله، نتكلم على العموم. فقد تكون هناك مغريات كبيرة جدا من الصعب أن يكف الإنسان عنها إلا أن يوفقه الله عز وجل. وذلك من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ومع ذلك كف. ماذا قال؟ قال: إني أخاف الله. أو قد يعرض الإنسان رشوة كبيرة أو مال أو مثلا ميسر، شيء يعني ينتقل من إلى من حالة إلى حالة، ومع ذلك يمتنع لأنه حرام. بقي الصبر على المقدور. المقدور يعني ما يقدر الله عز وجل على الإنسان من القدر المؤلم: وفاة، خسارة، حريق، مصائب، مشاكل. طيب هذا إذا لم يصبر ماذا أمامه أصلا؟ ليس ما هو إلا صح لن يصبر، يعني ماذا يفعل؟ يجزع، يلطم، يضرب، ينتحر؟ ليس ما هو إلا أن يصبر، فلأنه ما كان أمامه اختيار إلا أن يصبر. فصار هذا أقل مراتب الصبر. لأنه ما عنده اختيار أصلا، لازم يصبر. لكن أعظم أنواع الصبر هو الصبر على المأمور، على أداء المأمور، ثم الصبر عن المحظور، ثم الصبر على المقدور. مأمور، محظور، مقدور. وانتبه، قد يأتي الإنسان في بعض المواطن مستعد أن ينفق من أول ما ينفق، لكن لا تغلو صوم يوم واحد. وبعضهم تقول له إيش، لو فرض علينا صوم شهرين ثلاثة ما عنده ما، لكن لا تغلو ينفق دينارا واحدا. وبعض الناس قد يستقيم في أداء المأمورات، لا يقطع صلاة ولا يقطع فريضة، لكن عنده بعض المحظورات ما يقاوم أمامها، مبتلى بالتدخين أو بالنظر المحرم أو نحو ذلك، بينما هو مؤدي الأوامر، إلا أنه يضعف عند إيش، عن الكف عن بعض المحظورات. فالناس تتفاوت، لكن الكلام على العموم، أكمل أنواع الصبر هو الصبر على ماذا؟ على المأمور، ثم الصبر عن المحظور، ثم الصبر على المقدور، على المقدور. فحفظتوها الآن، صبر على المأمور، والصبر عن المحظور، والصبر على المقدور. لو رأيت وتأملت تجد الصبر هو كل شيء. لا يمكن أن ينجح إنسان لا في عمل ديني ولا دنيوي إلا أن يصبر. ما نجح إنسان في حياة الزوجية إلا بالصبر، ولا رب أولاده إلا بالصبر، ولا نجح وأخذ شهادة إلا بالصبر، ولا حفظ القرآن إلا بالصبر، ولا حافظ على الصلاة حتى صارت جزء من حياته لا يتجزأ إلا بالصبر، ولا تخلق بالأخلاق الحسنة إلا بالصبر، ولا صار كريما إلا بالصبر، ولا صار حليما إلا بالصبر، ولا صار إلا بالصبر. حتى الجنة ما تدخل إلا بالصبر. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا بما صبرتم فنعم عقب الدار. فالصبر يعني أمره مهم جدا، ولذلك يجب على المسلم أن يوطن نفسه وهيئ نفسه أن يصبر على الأخلاق، على الدعوة، على العبادة، عن المحظورات. قد يبتلى الإنسان بوالد صعب جدا، قد يكون على غير ملة الإسلام، قد يأمره بالفحشاء، قد يجاهده ليشرك بالله، قد يكون الوالد بخيلا، أو قد تكون الأم عندها الأخلاق السيئة، كيف تصبر عليها؟ ويتفعل مثل تعامل بالسحر أو ترتكب فواحش، أمر يحتاج صيبة. أحيانا الواحد في بعض المصائب لا يكاد يتخيلها أن يكون فيها من شدتها. لكن المسلم عليه أن لا يسأل الله، أن لا يتمنى البلاء. قد لا يصبر، صح؟ لا يقول ليت تعرض للشيء الفلاني وبعدين أصبر بعد أحد. لا لا لا، هو أصلا الفتن والاختبارات قادمة عليك لا محالة، فأنت لكن لا تتمنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن سأل الله العافية، فإذا لقيتهم فاثبتوا. ما يتمنى المسلم البلاء، لكن إذا ابتلي عليه أن يصبر، سواء على المأمور أو عن المحظور أو على المقدور. نعم تفضل. قال: فالأول صبر على طاعة الله بأن يؤدي الإنسان ما أمر الله تعالى به، وإن كان فيه مشقة عليه، وإن كانت نفسه تريد الراحة فإنه يصبر، فيقوم للصلوات الخمس، ويقوم لصلاة الفجر ويترك النوم، ويقوم لصلاة الليل ويترك النوم، ويصوم ويترك الطعام والشراب، ويترك الأهل طاعة لله سبحانه وتعالى، ويجاهد في سبيل الله، ويصبر على الجراح وعلى الآلام وعلى ملاقاة الأعداء، ويصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الطاعة لا بد فيها من تعب. وهل من هذا الصبر على ظلم ولاة الأمر؟ ها؟ صح؟ قد يبتلى الإنسان بظلم ولاة الأمر، قد يضرب ظهره ويأخذ ماله، فعليه ماذا؟ أصبره. قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تردوا الحوض علي، أو حتى تردوا علي الحوض. يعني متى الحوض هذا؟ متى الحوض يا إخوان؟ يوم القيامة. بينما تجد الناس مع وضوح هذا الحديث وهذا الأمر وهذا التوجيه النبوي يقول لي: طيب إلى متى نصبر؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم حد حدا للصبر؟ قال: لا، حتى تردوا علي الحوض، يعني حتى تموتوا إذا ابتليتم بأئمة وولاة عندهم أثرة، عندهم ظلم، عندهم تقصير، عليك أن تصبر. فطاعة والأمر أيضا تحتاج صبر، والصبر على الظلم وللأمر وعلى الأثر، هذا كله يحتاج الصبر. ثم إن لم نصبر ماذا يحصل؟ هل سيزيد الفساد ولا سيقل؟ ها سيزيد. فالتوجيه النبوي قد وصف الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم بماذا؟ فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني من رأفتي ورحمتي بالمؤمنين أن أوصاهم بهذا، بالصبر على ظلم الولاة، لأنه إذا ما صبروا ستزداد المصائب ولا تقل؟ ستزداد. والفتن قد سمعتم بها وقد عايشناها وكل الناس يرون بعينه، ما أن يقوم الناس للسيف والثورات والاعتصامات إلا زاد الشر عليهم، بل هذا كله من تخطيط أعداء الإسلام والمسلمين، أرادوا أن يخرجوا عن تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، تعاليم الشياطين، فلقنوهم ودسوا بينهم الدسائس وروجوا هذه الأفكار وهذه الثورات وهذه يعني الفتن. فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته أن أوصاهم بالصبر عند الفتن، عند ظلم الولاة، عند الأثرة، لا القيام في وجوههم. وما أجمل ما وجهنا به شيخنا عثيمين مرارا، ماذا يقول رحمه الله تعالى؟ ماذا يقول؟ يقول طاعة والأمر هي طاعة من بشر لبشر ولا من بشر لرب البشر؟ ها من البشر، من بشر لرب البشر. لما؟ إن الله ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا، شوف الأمر ممن؟ من الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالمسلم إذا طاع والأمر وصبر على أذاه ممتثل أمر من؟ أمر الله عز وجل، بخلاف ما يروجه بعض الناس سواء من منحرفين ضلال أو من جهلة، فيظنون هذا خضوع للحاكم ورغبة فيما عنده وأنه استلأ أخذ منه رشوة ونحو ذلك. لا، هذا الذي يصبر على ظلم الحاكم أو على طمعه أو على أثره هذا مطيع لله عز وجل. نظير هذا ماذا؟ طاعة الوالدين. طاعة الوالدين، قد يقول إنسان هذا الوالد سيء، طلق والدتي من صغري، ما أنفق علينا، ما درى عنا، ما سأل عنا، عشنا ومرضنا ومددنا أيدينا للناس، الآن بعد ما كبرنا وصار عندنا أموال تريد أن نصله وتريد أن نبره، هو أصلا ما درى عني حتى أن نبره، إيش نقول له في الحالة؟ ها نقول نبر هذا الوالد هو إيش؟ طاعة لله عز وجل، حتى لو كان سيئا. يعني أي تصور أكثر من هذا السوء الذي ذكره في قوله وإن جاهداك على أن تشرك بي، شو جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. شوف أيش أشد من هذا؟ يريد منك أن تكفر بالله، أن تشرك بالله حتى تدخل جهنم ولا تخرج منها، قمة السوء، يدعوك إلى الكفر بالله، إلى الشرك بالله، ومع ذلك قال لا تطع في ذلك، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفة. فالمسلم ما بد أن يدرك هذا الشيء، أنه إذا طاع ولي الأمر وهي طاعة لله مش لشخصه، ثم أن طاعة ولي الأمر فيه مصلحة عامة وخاصة، لأن الناس لابد لهم من من من من ولي أمر يسوسهم، وإلا الناس أكل بعضهم بعضا. وانظر إلى البلاد التي إيش لا ولي لهم لا حاكم عندهم، ماذا يحصل عندهم؟ سفك وقتل ونهب وانتهاك الأعراض، صح؟ ما تستقر الأمور إلا بالسلطة. أيضا يبتلى الذي يقرر هذا التقرير النبوي الشرعي، يبتلى بالاتهامات، فعليه أن يصبر، لأن بعض الناس ما أن يقرر هذه المسألة العلمية الشرعية اللي على الأدلة الكتاب والسنة إلا ويهاجم. فبعض الناس ماذا يفعل؟ ربما يجامل الناس، ربما يهاجم معهم على ولاة الأمر حتى لا يقال عنه أنه يقبض، أنه يداهن، أنهم علماء السلاطين، أنه لا لا لا يا أخي، أو كلما عيروك بكلمة تخليت عن دين الله. وبعض الناس أيضا من عبد الله قالوا هذا قديم، هذا مجنون. والله الآن يعني شيء ما أدركه أكثركم، في زمن مضى أي واحد يتدين تعال اسمع التعليقات عليه. والله العظيم اليوم ما شاء الله الأخوة بالله وش طلبة العلم والدرس القرآن وإلى آخره. كان في زمن أدركته أنا بنفسي بعضهم هكذا يتكلم، شوف يقول حق صاحب صدق عمري ما شفت مطوع صاحي كلهم مجاني شي بوجهك يقول لك، ويستهزون باللحية ويستهزون بالإزار ويستهزون بالمنقبات والمحجبات. هذا لا إلى يومنا هذا في بعض البلاد الذي يصلي بس ولا يقرأ الفاتحة ربما يسجن أو يقتل أو يعذب. فهذا لا بد من هذا أمر الله عز وجل لا بد. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين قبلهم فلا يعلم أن الله الذي صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين. هذه سنة الله في خلقه. فعلى المسلم أن يصبر أن يحتسب، بل عليه كلما ابتلي يزداد إيمانا وتمسكا، يزداد إيمانا وتمسكا. ولما رأى المؤمن الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. شوف قال هذا اللي أخبر نبي الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الطريق شاق، طريق الجنة، طريق الصبر، طريق الجهاد. أقبلنا على هذا ونحن نعرف هذا، نعرف أننا سنبتلى، فلذلك صبروا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نعم سأل الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الثاني صبر عن محارم الله فيتجنب ما نهى الله تعالى عنه، والنفس تنازعه تريد الشهوات المحرمة فهو يصبر على حبسها عنها وإمساكها عنها وإن كانت تنازعه وتدعوه، وكذلك شياطين الإنس والجن يدعونه ويرغبونه ويحسنون له القبيح لكن يمسك نفسه ويحبسها عن محارم الله. أما محارم الله اليوم فحدث ولا حرج، أصبحت بمتناول يد الجميع فلا يكاد يسلم منها إنسان. يحتاج صبر الأمر ولا لا؟ يحتاج صبر شديد. كان في السابق من أراد أن يستمع إلى أدوات اللهو يحتاج لأموال حتى يستقبل فرقة تعزف له ويسهر معهم ويدفع لهم ويعشيهم بعد ولا لا؟ هذا أصبح بالمجان، ترفع الهاتف في أدوات في معازف، وانت بالصلاة تسمع معازف، وانت في المطار وانت في الجو وانت في الطائرة وانت في كل مكان. تعرفون جريج عابد بن إسرائيل كان منقطع في صومعة يصلي لله عز وجل، فدعته أمه: يا جريج يا جريج، حدث نفسه قال: ربي صلاتي أو أمي؟ فآثر أن يتمم صلاته، دعته مرة أخرى صلاته حتى دعت عليه قالت: اللهم لا تمت حتى يرى وجوه المومسات. ففساق بني إسرائيل أرادوا أن يفتنوه فأرسل إليه امرأة ذات جمال بغي فأعرض عنها ولم يلتفت إليها، راودته لم يلتفت إليها، من كيدها ذهبت راعي غنم ووقع عليها وحملت منه وأتت بصبي وجاءت تحمل إلى قومها قالت: هذا ابن جريج، جريج العابد المنقطع وإلا به زاني. فأتوه وحطموا صومعته واتهموه أنه يفعل الفاحشة، قال: أتوني بالصبي. فوضع أصبعه في بطنه قال: من أبوك؟ أنطقه الله الذي أنطقه كل شيء. ماذا قال؟ قال: أبي الراعي. فندموا واعتذروا له وأرادوا أن يبنوا صومعته من ذهب، فقال: ردوها كما كانت. الشاهد من القصة هذه يا إخوان أن النظر إلى وجوه ممسات كانت دعوة دعت بها من؟ أم جريج على ابنها. اليوم صور المتبرجات ولا هذا وين؟ في كل مكان، على الشوارع، على الباصات، على بالهواتف، بالوسائل الإعلام، حتى يتعذر الإنسان أن يسلم من هذه المعاصي. سمعه وبصره ما كل يوم يقول لك الطعام الفلاني في شحم خنزير، الطعام الفلاني في مدشر ميتة، في ظل ما عاد الواحد يستطيع أن ينجو من المحرمات. فما العمل؟ الاستسلام بالخلاص لا لا تستسلم يا عبد الله، بل كلما زالت الفتن كلما كان أدرك أعظم. يعني واحد أصلا ما في جو فتن لن يكون لهم الأجر على الصبر كأجر من يكون في وسط الفتن ويصبر، ولا لا؟ وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هذا أجره مثل لو دعته امرأة قبيحة لا منصب ولا جمال ولا حتى ينظر في وجهها، هذه أصلا ما يشتهيها الرجال لو كانت قبيحة، لكن لما كانت الفتنة أعظم كان الأجر أعظم، فكان من السبع الذي ظلهم الله في ظله يوم لا ظل لا ظله أنه دعت امرأة ذات منصب وجمال ومع ذلك قال إني أخاف الله. وما انتشر من الفتن والمعاصي والتصاوير وما نكسبه شئنا أم أبينا بأسماعنا وأبصارنا هذا له كفارات، قال جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات. إذا زالت المعاصي أكثر من العبادة، أكثر من خطى المساجد، الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان رمضان والعمرة للعمرة، مكفرات ما بينهن، أكثر من قراءة القرآن، أكثر من ذكر الله، أكثر من الاستغفار، بحار من الحسنات تقدر تكسبها. اذكر الله، استغفر الله، هلل، كبر، سبح، اجلس في مكانك إذا صليت، لا تحرم نفسك، فهذا من أجل العبادات. قد وكل الله ملائكة، إيش يقولون وانت جالس بعد الصلاة؟ اللهم اغفر لهم والله ارحمهم. لو وكل أحد أبر أولاده به قال: يا ولدي إذا وجدتني جالسا بعد الصلاة استغفر الله لي، هل يستطيع؟ ما يستطيع، لكن ملائكة تستغفر لك إذا صليت وجلس في مكانك. لو سبحت سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 فتلك 99، اتمهما بالمئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، غفرت له خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر. شفت الخطايا هذه المليانة من المجتمعات والمدارس والأسواق والوزارات، هذه تحطمها العبادات تحطيما. لو توضأ سقطت ذنوبه، خرج الخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إذا غسل وجهه خرجت خطاياه، كل خطيئة رأتها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إذا غسل يديه خرجت خطاياه من يديه، كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إذا غسل رجليه خرجت خطاياه، كل خطيئة مشت إليها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. كما في سيئات وفي فتن وفي مناظر وفي أخي أعمال صالحة كثيرة ويسيرة، لا تبخل على نفسك، لا تقول خلاص استسلمنا، خلاص كثر الاختلاط، كثرة المعازف، كثرة المناظر ثم تستسلم، لا يا أخي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. توب كل يوم، التائب من ذنب كمن لا ذنب له، استغفر الله أكثر. ومما حفظ، يقول الشافعي رحمه الله، يقول: حفظت نفسك إن لم تشغل بالخير شغلتك بالشر. اشغل نفسك بالخير حتى لا تنشغل بالشر. فأنصح نفسي وإياكم: لا تستسلم لكثرة المعاصي وانتشارها ودخولها في بيوتنا ومدارسنا ووزاراتنا ومساجدنا فنقول خلاص، لا لا لا، زالت الفتن اعرف أن أجرك يزيد إذا صبرت عنها. زالت المحظورات، الصبر على المحظور. كسبت السيئات، لن تكون قائمة على بين عينيك لا تمحى أبدا، لا، إن الحسنات يذهبن السيئات وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، اكسب من حسنات حتى تكفر هذه السيئات. طيب كمل. قال: والثالث صبر على أقدار الله المؤلمة، فإن أصابه مرض أو أصابته مصيبة في ماله أو ولده أو في قريبه فإنه يصبر ولا يجزع، هذا من الإيمان بالله. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعرفون أن هذا من الله وأنه بقضاء الله وقدره، فلا يجزعون ولا يتسخطون. أما أقدار الله غير المؤلمة التي تلائم النفس، فهذه لا تحتاج إلى صبر، لأن النفس تميل إليها. وهذا النوع الأخير، الصبر على أقدار الله المؤلمة، ذكروا أنه ثلاثة أنواع أيضا. طيب، يقول الله عز وجل في سياق الآيات: ولنبلونكم. إيش تسمى هذه اللام؟ موطعة القسم، يعني والله ستبتلون. ولنبلونكم، والنون للتوكيد، بشيء، ليس بكل شيء، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قيل هذه الآية ما تركت شيء من البلاء، خوف وجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. قال وبشر الصابرين، يعني الذين يصبرون عند المصيبة، لا يجزعون لا بألسنتهم ولا بأيديهم ولا تجزع قلوبهم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه كلمة الاسترجاع، تسمى الاسترجاع، وهذه الكلمة عظيمة جدا لمن تأملها وتدبرها. إذا وقعت المصيبة، وهي تقع لابد، ما في حد ينزل المصائب، فعليك أن تكرر هذه الكلمة مع تدبر معناها. والله إنا، إيش إنا يا إخوان؟ لله، خلقا وملكا وتدبيرا، يفعل بنا ما يشاء، فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. العباد عبيده، والمال ماله، والثمرات ثمراته. إن أصابك بشيء، ابتلاء، بخوف، بجوع، بنقص من الأموال، أنفس، ثمرات، الأمر أمره، والخلق خلقه، والحق حقه، ولا يسأل عما يفعل. فتقول هذه الكلمة وأنت مطمئن بقلبك، مؤمن بها، إن لله. يعني لو أن شخصا ما يملك، شخص يملك شيئا لنفسه وتصرف به تصرف، كل هذا فلوسه وكيفه، صح، سيارته وكيفه، إذا تجاوز يحاسبه الله عز وجل. لكن إيش الواحد يقول؟ هذا حال حاجة حاجته وكيف. طيب ربنا ماذا يقول؟ نحن ماذا يا إخوان؟ إن لله، مع أن الله عز وجل لا يفعل إلا لحكمة، نزه نفسه عن العبث واللعب والباطل، ونحن عباده، إن شاء قبض أرواحنا، وإن شاء أرسلها، وإن شاء أعطانا، وإن شاء منعنا، وإن شاء مد، وإن شاء قصر، فعال ما يريد. تأمل لو قال المسلم هذه الكلمة وهو مستحضر، لنا ما نحن إلا إلا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، شئنا أم أبينا، عاجلا أم آجلا، راجعين. من لم يرحل اليوم سيرحل غدا، ومن لم يرحل غدا سيرحل بعد غدا. إلى متى؟ لا بد أن ترجع إلى الله. إنك ميت وإنهم ميتون، قال الله لرسوله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يعني المسألة مسألة زمن، مسألة فترة، لكل أجل كتاب، ما في شيء يدوم، لا مال، لا زوجة، لا ولد، لا جاه، لا منصب، لا بيت، لا زراعة، ما في شيء يبقى. حتى الأنبياء رحلوا، حتى الرسل، حتى أولياء الله. فقال جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. قال أبو بكر الصديق: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، صلاة ربي وسلام عليه، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. عزيز، والد، والدة، زوجة، ولد، صديق، عدو، ظالم، مظلوم، فقير، غني، الكل سيموت. أنت لابد أن تفهم هذا فهما صحيحا، لأن من لا يفهم هذا إذا وقعت مصيبة الموت، وهي مصيبة، ربما مزق ثيابه، ربما اعترض على أمر الله عز وجل، ربما وضع التراب على رأسه، ربما أخذ يجزع بلسانه بجوارحه، يحصل ما يحصل، يحصل، نسأل الله العافية. لذلك هذا المسلم لا يتجاوز هذه الكلمة مع إيمانه بها، مع إيمانه بها، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ما يلطم، ما يضرب نفسه، ما يجرح نفسه، ما يلعن، ما يسب، ما يعترض على الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن. من حقك أنت إنسان بشر تحزن وتدمع عينك، لكن من غير نياحة، من غير اعتراض، من غير شغل الجيوب، من غير ضرب الخدود، هذا كله من أفعال جاهلية، من أفعال جاهلية. وانظر إلى أهل البدع، أهل البدع أمر الله عز عند المصيبة أن يقول المسلم ماذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أمرنا أن نقتل أنفسنا، أن نضرب أنفسنا. تجد مذهب هؤلاء في غاية القبح، دم وإغماء وفواحش واختلاط والسب ولعن وعيد، حاجات ما أنزل الله من سلطان. ربنا ماذا قال؟ قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ما هو مشروع إنسان يقتل نفسه؟ من الناس من يقتل نفسه والله قال لك من أجل فلان، من قال لك افعل ذلك؟ بل نهيت عن ذلك، ومن يفعل ذلك عدوان وظلمة فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فالحمد لله الذي جعل المسلمين، والحمد لله الذي جعل السنة، ما نلطم. بعضهم يضرب رأسه بالنعال، بعضهم بالسيف، بعضهم بالسلاسل، وتشوف الدم أصلا مستقذر. لو إنسان جاء رعاف وصاب ثوبه ما دخل فيه المسجد، وإن كان الراجح أن الدم هذا ليس بنجس، ومن أهل الفقهاء من يقول أنه نجس، لكن أكاد أنه إيش؟ مستقذر، صح ولا لا؟ شو شكلك دم؟ هذه عبادة؟ ما هي عبادة، هذا أصلا نهينا عنه، لم نؤمر به فحسب، لم نؤمر به، بل قد نهينا عنه. فتأمل كيف هؤلاء يتقربون الله بما لم يشرع لهم، رهبانية ابتدعوها، ما كتبنا عليهم، فهؤلاء هكذا يفعلون أمورا ما كتبت عليهم بل نهوا عنها، فهؤلاء في غاية الفتنة، نسأل الله العافية. فتجد هذا عند أهل البدع، ومنهم من يلقي نفسه بالنار، ومنهم من يضرب نفسه، وتجد هذا عند المجوس وعند الهندوس، ليس من دين الله أبدا، وهذا تسمى بدعة أصلية. لما أصلية؟ لأن ما لها أي وجه في الشرع. يعني البدعة الإضافية قد إنسان يذكر الله أو يفعل أفعال لها أصل من الشرع، لكن أتى بها على غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فتسمى بدعة إضافية. لكن البدعة الأصلية شيء لا علاقة له بالشرع، بل الشرع نهى عنه، فيجعلونه من أعظم القربات. سبحان الله العظيم، الحمد لله ذا عفانا. وبعضهم يعرف أن قومه وأهل مذهبه على الباطل، لأن هذا غير مستصاغ، وهو قد تثقف وتعلم، لكن يعز على نفسه أن يخطئ قومه. وبعضهم يرتد عن هذا المذهب اللي غير مقتنع فيه، فيرتد عن السنة كلها، فتجد أكثر ما يدعي أنه علماني أو ليبرالي، تجد إيش من هذا القوم، أو من هؤلاء القوم اللي دينهم لطم وضرب ولعن وسب وأمور ما أنزل لهم سلطان، فمش عاجبه وعاز على نفسه أنه يخطئ قومه ويلتزم الحق، فيخرج من هذا من كفر إلى كفر ومن ضلال إلى ضلال، نسأل الله العافية. فالحمد لله الذي عافانا. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وجاء في السنة يقول ماذا؟ اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. نعم تفضل. سأل الله إليكم. قال: وهذا النوع الأخير الصبر على أقدار الله المؤلمة. ذكروا أنه ثلاثة أنواع أيضا. نعم. النوع الأول حبس النفس عن الجزع. نعم. النوع الثاني حبس اللسان عن التشكي لغير الله سبحانه وتعالى. يعني قد إنسان لا يتشكى باللسان لكن في بين نفسه معترض على هذا على أمر الله، لا هذا ليس بصابر. نعم. النوع الثالث حبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. ويقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، فلا إيمان لمن لا صبر له. صح. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: وجدت أن الله ذكر الصبر في القرآن في 90 موضعا، مما يدل على أهميته وعلى عظم شأنه، فالصبر له مقام عظيم في الدين، ولا بد للمؤمن من الصبر لما يواجه في هذه الحياة من المشاكل ومن المشاق والصعوبات، لكنه يصبر عليها طاعة لله سبحانه وتعالى. وقوله على أقدار الله، أقدار يقولون الصبر كاسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر في مادة مرة شديدة المرارة تجد عند العطارين، سمى الصبر. فيقول خلق الصبر بالاسم مثل تلك المادة المرة، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. ما نجح إنسان لا في دين ولا في دنيا إلا بالصبر. اليوم كثر الطلاق، لماذا؟ ما في صبر، لا عند الشباب ولا عند الشابات. ناس سابقا يصبرون حتى لو صار الزوج إيش فيه ما فيه، وحتى لو الزوج إيش ما فيه يصبرون. اليوم أدنى مشكلة طلاق ما في صبر. كثير من الناس ربى أولاده ما صبر عليهم تركهم. كثير من الناس دخل في وظيفة ما صبر ترك. كثير من الناس دخل كلية ولا دراسة ما صبر ما نجح. من الناجح؟ من المتفوقون؟ من المتميزون؟ ها الصابرون في أمور الدين ولا الدنيا؟ الدين والدنيا. يعني حتى الدين اللي قرأ القرآن وقال بحفظ ما صبر ما حفظ، اللي طلب العلم ما صبر ما حصل شيئا، اللي حافظ على الصلوات ولا النوافل ما صبر انقطع. اصبر ولو على القليل، وكما قيل قليل دائم خير من كثير منقطع. اصبر، وكان أحب العمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أدومه، وفي حديث ما كان ديمة ولو كان قليلا، لكن تصبر عليه وتستمر. فإذا صبرت تنجح في كل شيء، ما صبرت فلا تجد فشلا إلا وراءه قلة الصبر، ولا تجد نجاحا إلا وراءه الصبر والمثابرة. نعم كمل. قال: وقوله على أقدار الله، أقدار جمع قدر، والقدر ما قضاه الله سبحانه وتعالى في خلقه، فإن كل شيء يجري في هذا الكون فإنه مقدر، ليس هناك شيء يجري بدون تقدير الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. فالله علمه، حتى ما لا يحبه الله قدره الله، حتى ما لا يحبه الله. نعم. طبعا حتى ما لا يحبه الله، لو الشيء الذي لا يحبه الله لم يقدره الله معنى إيش؟ خرج عن تقدير الله، ما فيش يخرج عن قدر الله ولا عن مشيئته. إن كل شيء خلقناه بقدر، ما يحبه الله وما لا يحبه، حتى الشياطين، حتى الكفار، حتى الفساق، حتى الفجار، حتى المنكرات المنتشرة، حتى الظلم، كله بقدر الله. يبتلي الله العباد، ما في شيء خارج عن قدرة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. نعم. قال: فالله علمه وقدره وكتبه ووقته بوقت يحدث فيه، فإنه سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم قال له اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب في اللوح المحفوظ كل شيء، فما من شيء يجري إلا وهو مقدر من الله سبحانه وتعالى، ومؤقت بوقت لا يتقدم عليه ولا يتأخر عليه، ومكتوب في اللوح المحفوظ. الله. وذاك إذا استحضر المسلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ، وما أخطأ لم يكن ليصيبه، هذا مكتوب.

لأن الله يجعل في قلبه الإيمان والبصيرة والنور، وهذه ثمرة الصبر على قضاء الله وقدره. أما الذي يجزع فإن ذلك يسبب العكس، يسبب عمى قلبه واضطراب نفسه، فهو يكون دائما في اضطراب وقلق. أما المؤمن فهو مرتاح من هذا كله. فدلت الآية على مسائل عظيمة. طيب، يقول الصبر والاحتساب، نلاحظ أن الصبر والاحتساب كلمتان كثير ما إيش تترادف أو تترادفان، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبر واحتسب، أو قال مرها فلتصبر ولتحتسب. فهل هذا من باب تنوع العبارة اصبر وتحتسب، الاحتساب هو الصبر والصبر والاحتساب، أم بينما فرق مع اقترانهما؟ صح، بينما فرق. وقد تذكر كلمة الصبر ويراد بها الصبر مع الاحتساب، لكن إذا قيل الصبر واحتساب اصبر واحتسب فبينما فرق. فالصبر أن يحبس نفسه ولسانه وجوارحه من الجزاء، والاحتساب هو انتظار الأجر ورجاءه من الله عز وجل على هذه المصيبة. فقد يصبر الإنسان ويفوته الاحتساب، لكن الموفق هو من الذي يصبر ويحتسب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، مؤمن بأن الله شرع الصوم ورغب فيه وأمر به، ومحتسب منتظر الأجر يرجو من الله عز وجل. ومثل ذلك من قام ليلة القدر إيمان واحتسابا، من قام رمضان إيمان واحتسابا. الصبر والاحتساب، الصبر يحفظ نفسه من الجزع، لا تجزع نفسه ولا لسانه ولا جوارحه، ويحتسب يعني يرجو الثواب وينتظره من الله سبحانه وتعالى. أقل شيء أنه يصبر، يعني لا يجزع لا بنفسه بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه. وأكمل منه أن يرضى، أن يرضى فتطمئن نفسه على ذلك. يعني قد يصبر الإنسان حابس نفسه، لكن ود أن هذه المصيبة أنه لم تصبه، لكن ما ليس أمامه إلا أن يصبر، وهذا أقل رتبة ولا يجوز أن يتجاوزها، ما في شيء دون الصبر. لكن من الناس من يوفقه الله مع الصبر يرضى، يعني تقبل نفسه هذا الشيء، حتى قيل أن يراها إيش وقوعها وعدمها سواء، لأنه راضي. وأكمل من هذا أن يشكر الله على المصيبة، يعني مصاب بمصيبة فينظر نظرة أخرى فيشكر الله، يراها إيش نعمة تستوجب الشكر. ما الواجب، الصبر ولا الرضا ولا الشكر؟ الصبر. وأكمل منه يصبر ويرضى عند وقوع عدمها واحد، وأكمل من ذلك ماذا؟ أن يشكر. ومن تأمل وجد أنه إذا شكر الله على المصيبة في هذا وجه، وهو لأنه يعلم بأن الله عز وجل أرحم بعبده من الأم بولدها، وأنه أراد به خيرا، وما يدريك لو كبر هذا الولد ربما كان سبب في كفري، لو زاد هذا المال ربما طغيت به، لو وفقت في السفرة الفلانية لا انفتنت في ديني، لو ما أدري، ما يعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيقول الحمد لله أن هذا الأمر ما تم، وما يدريك قد اختار لي ربي أن لا يتم، يمكن لو تم كان سبب ضلالي أو خسارتي أكبر أو فتنتي أو يفتن بغيري أو يكون يسبب لي مثلا فضيحة ولا مشكلة. وهذا يراه إنسان واقع، كم من إنسان يقول إيش حرم من السفر الفلانية فوقعت مصيبة قال سبحان الله الحمد لله أني ما سافرت، أو هو زميل له توجه للدراسة المكان الفلاني فقبله صاحبه وزميله ولم يقبله، وانفتن صاحبه قال الحمد لله أني ما ذهبت إلى هناك، أو أصابته مصيبة حادث نحو ذلك فكان السبب لتوبته ورجوعه إلى الله. هذا واقع أو ليس بواقع؟ واقع، واقع كثير. فمن الناس ما يوفقه الله عز وجل حتى وهو مصاب بالمصيبة يشكر الله. أقل شيء أنك تصبر، أكمل منه أنك ترضى، وأكمل وأكمل أن أن تشكر الله عز وجل. نعم. قال: فدلت الآية على مسائل عظيمة. المسألة الأولى أن المصائب كلها بقضاء الله وقدره. الله أكبر. المسألة الثانية أن الرضا بها والصبر عليها من خصال الإيمان، لأن الله سماه إيمانا. المسألة الثالثة أن ذلك يثمر هداية القلب إلى الخير وقوة الإيمان واليقين. نعم. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نكتب القدر، نكتب القدر، وإن شاء الله كل ليلة يبدأ درس 9 إلى 4. زين، يلا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.